تركز كوريا قوتها على إدارة المدن. أعاد الإداريون والشغيل في مدينة كيسونغ بناء أكثر من 100 مبنى من البيوت الكورية القديمة المسقوفة بالقراميد والجدر المزدانة بالزخارف الطويلة الأصلية في فترة وجيزة، وجد تدوم ملامح فندق كيسونغ الفلكلوري والبيوت المسقوفة بالقراميد والمطعم الفلكلوري والمحلات أيضا، مما أدى إلى إحياء الصفة القومية. هذا وقام الشغيل في مدينة كانغي لمحافظة تشاغان في النصف الأول من هذا العام وحده بترميم مئات المباني من المنازل السكنية والعمارات العامة وتحسين الطرق الممتدة إلى الكيلومترات تحسينا تقنيا وترتيب مجاري الجداول والأنهار وغيرها، كما إنهم حولوا ملامح المدينة جميلا بإجادة ترتيب الحدائق والمنتزهات وإنشاء المساحة الخضراء وحوض الزهور.